الأخ محمد من السعودية يقول: ما حكم من فاتته صلاة العيد؟ حكم من فاتته صلاة العيد يختلف. أولا، من الذي فاتته صلاة العيد؟ إما أن تفوت صلاة العيد الأمة كلها، وإما أن تفوت صلاة العيد أفراد من الناس. كيف تفوت الأمة صلاة العيد؟ بمعنى أن ثبوت هلال شوال ودخول العيد لم يثبت عند الناس إلا بعد الزوال، فصلاة العيد أصلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح من يوم العيد إلى الزوال. فعندما يتأخر وصول خبر العيد إلى ما بعد الزوال، وهذا قد لا يقع في أزمنتنا هذه لأن طرائق الإيصال تغيرت كثيرا، لكن نتكلم نحن كحكم فقهي معتبر في سائر الأمصار والأعصار. فلو قدر أن الناس لم يعلموا، لم يثبت عندهم، لم يصلهم خبر ثبوت هلال العيد إلا متأخرا، وقد فات وقت صلاة العيد، فما الصنيع لهم؟ يفطرون متى ما بلغهم أن اليوم أول أيام شوال، يفطرون. ثم صلاة العيد لأن وقتها قد فات يصلونها في اليوم التالي في وقتها، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يصلونها في اليوم التالي ثاني أيام العيد، لأن الخبر لم يصلهم إلا متأخرا. وروي هذا أنه وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عام، وقلت هذا بعيد جدا أن يقع في زماننا، إلا أن يعود الناس بقدر الله إلى ما كانوا عليه من بعد الديار وتغير الأحوال. الحالة الثانية وهي التي يسأل عنها السائل في الغالب، وهو أن فردا ما فاتته صلاة العيد، إما نام عنها وإما خرج إلى المصلى فحيل بينه وبين المصلى لأي سبب، فلما أقبل وجد الناس قد انفضوا من الصلاة. بعض أهل العلم، وهذا رأي مرجوح، يقول يصلي ركعتين أو أربع، والذي نراه ونذهب إليه ونرجحه ما قاله المالكية ومن وافقهم من أنه لا قضاء عليه، لأن صلاة العيد لها وقت معين ولها كيفية مخصوصة تتعلق بالإمام، تتعلق بشهود الناس، تتعلق بطرائق معينة منفكة عن غيرها، إذ أنها صلاة لا أذان لها ولا إقامة. فالأكمل في حقه فيما نرى أنه يستغفر ويعود، ويكتب الله عز وجل له الأجر إذا كان قد حيل بينه وبينه وبينها وكان من أهل الأعذار. وأما إن لم يكن من أهل الأعذار فهذا باب آخر، لكن نتكلم نحن هل يقضي أو لا يقضي. الصواب عندنا أن صلاة العيد لا تقضى، أن صلاة العيد لا تقضى. لو كانت الصلاة تصلى في مسجد لا تصلى في المصلى، ووصل إلى المسجد له أن يصلي ركعتين تحية المسجد حتى لا يعدم خيرا، ثم يخرج ويرجع إلى بيته، ثم يخرج ويرجع إلى بيته. هذا ما يتعلق بحكم من فاتته صلاة العيد.